الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم عليك ما تلألأت عين لنظر، وما سار خبر، وما هطل مطر، وما ترعرع شجر. أنا جليس من ذكرني، هل سمعتم بأجمل من هذه المفردة؟ هل طرقت أسماعكم أحسن من هذه الجملة؟ أتدرون من الذي قال هذه العبارة أنا جليس من ذكرني؟ يردد الخطباء في المساجد أنا جليس من ذكرني، والأئمة والمشائخ والوعاظ، إن الذي قال أنا جليس من ذكرني هو الواحد الأحد الواحد القهار سبحانه. يقول أنا جليس من ذكرني في الصحيحين، روى عنه صلى الله عليه وسلم عن ربي حديث قدسي في الصحيحين أنه يقول لعبادي أنا جليس من ذكرني، من ذكرني فكأنه جالسني وكأنني جالسته. أتريد جليسا أعظم وأجل وأحب من الله؟ متى تريد أن تجالس الله؟ إذا ذكرته فاذكروني أذكركم، بهذه العبارة اذكروني أذكركم جزاء وفاقا. إذا ذكرتموني ذكرتكم، إذا سبحتموني أجللتكم وأحببتكم، إذا استغفرتموني أغفرت لكم، إذا شكرتموني زدتكم. ولهذا يقول ابن سمعون الواعظ الشهير تذكروني أذكركم، قال اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. الآن نبدأ مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في باب الذكر، هدي في الذكر. كيف كان يعلم الصحابة الذكر بأبي هم صلى الله عليه وسلم، حتى يقول في صحيح مسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرة، يعني سبق الناس، سبق كل عابد وكل مجاهد وكل زاهد، سبقهم الذاكر لله. في وقفة مع أنا جليس من ذكرني حديث يتعلق بقول هو الله أحد، لأنها أحسن المدح عن الله، عن أحسن ما يمدح به الذاكرون ربهم أن يقرأوا قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم له قصة مع أصحابه في أكثر من موطن مع هذه السورة، لها طعم خاص ولها مكانة خاصة ولها إيحاء ودلالة. أصل سبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن جوزي في زاد المسير والحافظ ابن كثير وغيرهما، أن كفار قريش، شوف الجهل ماذا يصنع، انظر إلى غباوة الوثنية وملاعب الإشراك كيف تفسد العقل. يقول يا محمد ربك هذا من أي القبائل، انسب لنا ربك من أي القبائل، هو من أي العشائر، ما نعرفه، الله أكبر، يريدون يعرفونه. الذين يسجدون للصنم والوثر يسألون من أي القبائل ومن أي الأسر. قال زاد بن الجوزي في زاد المسير أمن حديد أو خشب أو زجاج؟ فأنزل الله سبحانه، تولى الله الإجابة سبحانه، قل هو الله أحد، أخبرهم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكفي أن بعض العلماء شرح الصمد، فقط كلمة الصمد، بستين صفحة. وقبل أن أشرح بعض المعاني أقول كان عليه الصلاة والسلام يحب هذه السورة، وكان يرشد إلى فضلها لأنه سيد الذاكرين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما صح عنه صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. بعض الصحابة ناظر في السماء هل نستطيع قبل يقرأ صلى الله عليه وسلم علينا ثلث القرآن قبل ما تغرب الشمس وقت الغروب؟ أي يمكن؟ لا يمكن الوقت الآن يقرأ علينا صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعوا سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. أخذوا ينظرون في السماء متى تغرب الشمس، هل عندنا وقت؟ فجلس على المنبر صلى الله عليه وسلم وانتظروا يقرأ عليهم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم قال هذه ثلث القرآن. قام رجل من الصحابة لا يحفظ من القرآن كثيرا، يحفظ الفاتحة وقل هو الله أحد الإخلاص، فأخذ يكررها ويبدأ فيها ويعيد في الليل، وفي الصباح يأتي فيخبر رسول الله عليه وسلم فكأن أصحابه تقالوا السورة. قال صلى الله عليه وسلم وما يديك، والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد هي منشئة للحب بين الله وبين العبد، هي منشئة للعلاقة الصادقة، للإخلاص، للتوجه القلبي، لإجلال المولى سبحانه، لإذعان، حتى سبب إنها قل هو الله أحد لأن فيها أسماء وفيها مدح وفيها توحيد. حتى إنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قام بنو سلمة في قبة فشكوا إماما عندهم، قالوا يا رسول الله في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد. فقال سلوه، لأنه يعني يقول يقرأ سور أخرى، لكن هو يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة جهرية، يقرأ بسورة ثم لابد أن يختم بقل هو الله أحد. قالوا له أهل المسجد إما أن تكتفي بقل هو الله أحد أو تكتفي بالسورة. قال لا، تريدون أكون إمام لكم شرط، لابد أقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. قال صلى الله عليه وسلم سألوه لماذا يقرأها، يعني أخبروني. فسألوه قال فيها صفة الرحمن، فيها يعني مدح الرحمن سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، وفي لفظ في الصحيح البخاري حبك إياها أدخلك الجنة. تريد عربون الجنة، اقرأ قل هو الله أحد، كرر قل هو الله أحد. بدل ما تشتغل بمدح الباشوات والكبار وأعيان الدنيا وتجار الدنيا ورموز الدنيا، امدح من يستاهل المدح. في صحيح مسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله. وعند أحمد في المسند من حديث الأسود بن سريع قال نظمت قصيدة مدحا في ربي، فقلت يا رسول الله إني مدحت ربي، فهش صلى الله عليه وسلم وبش وارتاح بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. قال أما إن ربك يحب المدح. نعم امدح، زد امدح، لأنك إذا مدحت الله عز وجل فأنت مقصر مهما مدحت مهما مدحت. أما إذا مدحت البشر فإنك سوف تحاسب على هذا المدح، ويدخل فيه من الزيف ومن الكذب ومن المبالغة ومن الغلو. أما الواحد الأحد إذا مدحته وهو الممدوح سبحانه بكل لسان معروف بإحسان إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمر خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. فالواحد الأحد إخوتي أجمل توقيعة في القرآن عن عظمة العظيم، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كيف على عند هذه الآية؟ إذا عجبتك قصور أو دور أو منظمات أو دول أو تجارة فانظر إلى هذا. للحديث بقية، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.